سلام بيننا حب وسلام ما نفرق شي عزلنا ما نفرق ما نفرق شي عزمنا والنبي يجمع شملنا واحنا للبارع عبيدا مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا والنبي يجمع شملنا واحنا للبارع عبيدا مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا نعبد الباري ونوحده كل ابونا مسلمين لا تقول احنا افترقنا انت دين وانا دين هذه للكفار فرصة لو بقينا مفرقين حتى لو احنا اختلفنا نبقى لله موحدين انا منك وانت مني اخوة لا تتخلى عني تكتمل فينا القصيدة مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا والنبي يجمع شملنا واحنا للبارع عبيدة مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا والنبي يجمع شملنا واحنا للبارع عبيدا مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا ما نفرق كلنا نتبع محمد نعترف ان الرسول ولا تظن اللي اقوله يختلف عاللي تقول كلنا نحب نبينا والد السهر البتول وهو انوار المعالي وهو نبراس العقول نعترف دوم بنبينا نبينا نام من الله علينا در بالعالم فريدة مكة قبلتنا المجيدة يجمع شملنا واحنا للبارع عبيدا مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا والنبي يجمع شملنا واحنا للبارع عبيدا مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا ما نفرق لو نصلي نتجي للكعبة من دون اختلاف لو نحج تجمعنا كنا مكة في وقت الطواف نعترف قبلتنا هي وهذا أجمل اعتراف نهتف احنا مسلمين وما نذل وما نخاف احنا بالكعبة أمنا ربنا يتقبل عملنا والأجر دايم نريده مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا والنبي يجمع شملنا واحنا للبارع عبيدا مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا والنبي يجمع شملنا واحنا للبارع عبيدا مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شي عزمنا ما نفرق انا شيعي وانت سني ما نبي هذا الكلام ديننا الاسلام واحد والنبي خير الانام احنا في عصر الهداية هذا مو عصر الظلام ايد وحدة ووطن واحد بيننا حب وسلام انا وانت كتاب ربنا غاية انفسنا وطلبنا فيها نختمها النشيدة مكة قبلتنا المجيدة. ما نفرق شيعتنا والنبي يجمع شملنا واحنا للباري عبيدة. مكة قبلتنا المجيدة ما نفرق شيعتنا والنبي يجمع شملنا واحنا للباري عبيدة. مكة قبلتنا المجيدة.